الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذه سوره الرحمن، سوره مكيه، وقد سميت هذه السوره بالرحمن لانها مملوءه بذكر نعم الله عز وجل والائه كما يظهر، وكل هذه النعم راجعه الى هذا الاسم العظيم من أسماء المولى الجليل سبحانه وتعالى، وهي بمثابة إعلان عام للوجود كله، وإعلام بآلاء الله الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقه وحسن تدبيره وفيض نعمه، وفيها إشهاد عام للوجود كله على الثقلين الجن والإنس، وفيها تحد لهذين الثقلين إن كان يملكان التكذيب بآلاء الله عز وجل ونعمه، وأن لهم ذلك. والسورة تفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله عز وجل، ثم تعرض مشهد فناء هذا الوجود كله مع بقاء وجهه سبحانه وتعالى، حين يفنى كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي نصفها الأخير يأتي ذكر الانقلاب الكوني وما يعقبه من مشاهد القيامة من إثابة الطائعين وعقوبة المعرضين. وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الجن فأنكر بعد ذلك على أصحابه رضي الله عنهم أن الجن كانت أحسن مردودا من الإنس، وذلك أنهم كلما قرأ عليهم قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانت الجن تقول ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، يعني لا والله ما نكذب بنعمك. وهذا من الأدب في مثل هذا الموطن، فيستحب كلما مررت بهذه الآية التي كثر تكرارها، وإنما كثر تكرارها تأكيدا وتأصيلا واستشهادا على كل نعمة من النعم التي ذكرها الله عز وجل وعدها في هذه السورة، وإنكارا على ضعف الأداء وضعف الشكر الذي مع الأسف نراه من أنفسنا نحن بني آدم. قال الله عز وجل وهو يفتتح هذه السورة بهذا الاسم العظيم من أسمائه الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والافتتاح بهذا الاسم يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى، وذكر من آثار هذه الرحمة جملا من نعمه على خلقه، سواء النعم الدينية أو النعم الدنيوية، وجعل ينبه على وجوب شكر هذه النعم. والرحمن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى كثير الرحمة، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وهو يرحم الخلائق كلها ولا ينفك أحد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، رحيم في الدنيا ورحيم في الآخرة، رحيم بالمؤمنين ورحيم أيضا بغير المؤمنين، فما أوسع رحمته سبحانه وتعالى. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وتعليمه للقرآن من أصل النعم، حتى أنه قدمه على خلق الإنسان، لأن الإنسان سوف لا يكون إنسانا في الحقيقة إلا إذا اهتدى بهذه القرآن، فقدم تعليم القرآن لشرفه، ولأنه الشيء الذي يتفق مع الهدف الذي لأجله خلق الله عز وجل الإنس والجن. إنما خلق الله الإنس والجن لعبادته، ولا تتم هذه العبادة إلا بمقتضى هذا المنهج الذي رسمه الله عز وجل لهم في وحيه وشرعه المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا جرم أن كان مقدمة المنن وفاتحة النعم هو هذا القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. علم القرآن، خلق الإنسان، ثم جاء بعد هذا الامتنان بخلقه للإنسان وتدبيره لأحواله وإيجاده وإمداده، والله عز وجل هو الذي خلق وأوجد، والله عز وجل هو الذي أمد بصنوف النعم، هذا كله في معرض ذكر نعمه سبحانه وتعالى. ثم قال علمه البيان، المقصود بالبيان هذه الصفة التي تفرقه عن البهائم العجموات، فإنه يبين وله مشاعر وله أحاسيس وله حسن عرض لما يظهر في قلبه وما يخامر نفسه من خلال هذا البيان الذي يكون بالنطق، فهو ينطق ويبين، ويشمل هذا أيضا الإبانة بالخط، فإنه يكتب أيضا ويبين من خلال الخط كما يبين من خلال النطق كما يبين من خلال الإشارة والهمس ونحو ذلك، كل هذا من صور تعليم الله عز وجل، وليس قاصرة على النطق وفقط، وإن كان النطق من أبين وأظهر هذه الأمور التي علم الله عز وجل الإنسان أن يبين بها. وقوله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وجعلها خالية من العطف، يعني لم يقل علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، لأنها جاءت على نمط التعديل وهو يعدد نعمه سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ أن لا يكون فيه العطف كما قال الزمخشري، يعني كما تقول رجل أنت تنكر عليه، يعني لماذا خالفت فلانا وقد يعني أعطاك كذا وأعطاك كذا وفعل معك كذا وكذا وكذا، وتعدد من غير ذكر العاطف. وقال بعضهم بل هذا إشارة إلى أن كل نعمة مستقلة تقتضي الشكر، وفي هذا إيماء إلى تقصير الناس بشكر نعم الله عز وجل، ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها، يعني لو عطف بالواو فربما توهم متوهم أنها نعمة واحدة، لكنها نعم كثيرة، ولهذا عددها دون ذكر العاطف. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثم استطرد في معرض الكون العام، فانتقل من خلق الإنسان وما يتعلق به واستفادته بالقرآن والبيان إلى بعض النعم التي تظهر في آفاق الكون. قال الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذه جمل من النعم التي ترى في الآفاق، أولها الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان ويتعاقبان بحساب مقدر، كما قال الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وإنما هذا شيء قدره الله عز وجل وأحكمه، لا ينخرم ولا يتخلف، ولو تخلف شيء منه ولو يسير أو انخرم في نظام الكون شيء مهما كان يعني قليلا لا انفرط عقد العالم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وكذلك نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتنقاد لمقتضى خلقتها وطبيعتها، هكذا جعل الله عز وجل كل ما في الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا على تفسير النجم بما هو معروف وظاهر لأنه نجم السماء. وقال بعض أهل التفسير بل النجم ما ينبسط على وجه الأرض، يعني من ينجم أي يطلع، وهذا في مقابل الشجر الذي يعني يقوم على ساق، ويكون النجم المقصود به يعني النباتات التي تطلع من الأرض دون ساق، وهذا له وجه من حيث اللغة، وإن كان الثاني أقرب من حيث الاستعمال. ومعلوم أن تنزيل الآية على الآيات المشابهة وأخذ التعبير مما يعني درج القرآن على ذكره هذا أولى، إلا أن تكون قرينة يعني تدل على صرف هذا المعنى المألوف المتعارف عليه إلى غيره. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والإشارة إلى السماء المقصود بها تنبيه الغافل، وكثيرا ما يغفل الناس بسبب الألفة والعادة عن مثل هذه الآيات العظيمة. السماء التي رفعها الله عز وجل بلا عمد، والذي زينها بما زينها به من المصابيح وغيرها، وهي آية من أعظم الآيات، لكننا لكثرة الألف والعادة ونحو ذلك ربما يغفل عنها الغافلون. فقد ترى يعني بناء على أعمدة لمجرد أنه ارتفع 10 أدوار أو 15 دورة فتتعجب وتدهش وتقول يعني ما أعجب هذا البناء، وأي مهندس بناه وصممه وجهزه، ولا تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، السماء التي أعجب من كل ذلك. وهذا إشكالية الغفلة والإلف والعادة. فذكر الله عز وجل شأن السماء تنبيها إلى أنها من أعظم النعم التي ينبغي أن تنصرف إليها الأذهان. قال والسماء رفعها، فهي مرفوعة على وجه معجز، على وجه تظهر فيه النعمة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ووضع الميزان، وذكر الميزان المقصود به ميزان الحق والعدل، وجعله يعني ثابتا مستقرا. وضع الميزان أي جعله ثابتا مستقرا، أقام الله تعالى العدل وشرع الله عز وجل الحق ليسهل تقدير القيم، قيم الأشخاص والأشياء والأحداث، وليتجنب الناس أي خلل في هذه القيم. وهذا المعنى الأوسع للميزان، وهو مستعمل في غير هذه الآية، كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب شرع الله عز وجل ووحيه، والميزان العدل والحق الذي قامت به السماوات والأرض. ولهذا قال والميزان ليقوم الناس بالقسط. والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني العدل والحق، وهذا ظاهر في الفطرة وظاهر أيضا في الشرع الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ألا تطغوا في الميزان، يعني لألا تطغوا في الميزان، يعني وضع الله الميزان، ميزان الحق والعدل، حتى لا يشتبه الأمر على الناس ويقع منهم الطغيان، وذلك بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال إلى ما فيه تجاوز ذلك إلى صور الطغيان الكثيرة إفراطا أو تفريطا. فنبه الله عز وجل على أهمية لزوم العدل والقسط، ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهنا قال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أكد مرة بعد مرة على أهمية لزوم العدل وإقامة الوزن بالقسط. يدخل في هذا بقرينة ولا تخسروا الميزان، يدخل الوزن المعروف، وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني عدم بخس الميزان، وكل ما كان في هذا المعنى الحسي، وهذا فرع من المعنى المعنوي العام الذي هو إقامة العدل، فهذا هو الأصل. يدخل تحته فروع كثيرة، قد ينبه ببعض هذه الفروع كما نبه هنا بأهمية إقامة الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذا داخل في المعنى العام. قال والأرض وضعها للأنام، كما أن السماء رفعها فالأرض أيضا وضعها، ووضع الأرض يعني مهدها وأرساها بالجبال الرواسي لتستقر على النحو الذي ألفناه وضمنه حقا مكتسبا، وذهبنا ورحنا وجئنا كما لو أن الأمر ليس فيه إشكال. وهذا أيضا يعني مصيبة الإلف والعادة، وأصبح الإنسان يتحرك على هذه الأرض يعني كأنها ملك أبيه، لا يتصور أن هناك إشكال إلا أن يرجعه يعني مصيبة من المصائب أو سنة من السنن، حينئذ يعرف قيمة تمهيد الله عز وجل لهذه الأرض، فيما لو خرج زلزال أو ظهر بركان أو نحو ذلك ورأى نفسه يعني وقد غارق بيته أو يعني قلع يعني عمرانه أو يعني خرج الماء على مدينته أو نحو ذلك، حينئذ يذكر أن ربه سبحانه وتعالى هو الذي يعني أحكم هذا الكون، هو الذي يملك أن يدفع هذه الآيات الكونية، فيرجع مرة أخرى. لكن ربما يعني مع استقرار الحال ينسى ويطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أسوأ شيء للإنسان أن يستشعر الغناء عن ربه سبحانه وتعالى ويظن أن هذه النعم إنما يعني ورثها كابرا عن كابر، وهذا قبيح. لكن الأرض وضعها الله عز وجل للأنام، يعني عموم المخلوقات، يدخل في هذا الإنس والجن، الكل ينتفع ويستفيد، والآية والصورة كلها خطاب للثقلين كما يأتي. والمقصود أن هذه الخلائق المختلفة على اختلاف ألوانها وأجناسها وأنواعها وتفنن حاجاتها، كلها مستفيد من نعم الله عز وجل برفع السماء ووضع الأرض. ولما ذكر ما في الأرض أو لما ذكر تمهيد الأرض، عطف بذكر ما بثه فيها من الأقوات الضرورية. قال: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والفاكهة عموم ما يتفكه به الإنسان مما أنبته الله عز وجل في الأرض، فيشمل ذلك أنواع الفواكه وغير الفواكه، لأن أصل الفاكهة ما يتفكه به الإنسان وينتفع به، يدخل في هذا كل ما أوجده الله عز وجل في الأرض وأنبته مما ينتفع به بنو آدم. والنخل ذات الأكمام، هذا من الخاص بعد العام، فالنخل ذات الأكمام داخلة في الفاكهة ولا بد، وإنما أفردها بالذكر لعظيم نفعها، ولأن النخلة يعني معروفة بكثرة النفع، ولهذا ذكرت النخلة باسمها ولم تذكر ثمرتها، يعني لم يقل البلح ونحو ذلك كما يقال في عامة الأشجار، لا يذكر اسم الشجرة وإنما يقال اسم الثمرة، لأنه غالبا لا يكاد يكون للشجرة نفع إلا بثمرتها، هذا في غير النخيل. أما النخل فإنها كلها نافعة، ولهذا سميت النخلة باسمها دون بقية الفواكه التي كانت تذكر باسمها دون أشجارها، لأن عامة الأشجار فوائدها في عين ثمرتها، أما النخلة فكلها فائدة. ولهذا قال هنا: والنخل ذات الأكمام. ذات الأكمام يعني الأوعية، وعاء الطلع الذي يخرج منه القنو الذي يكون فيه الثمر، ويعني ينشق عنه عنقود البلح، ثم يعني يتدرج في مراقي الصعود حتى يسهل أكله وربما يعني تخزينه والانتفاع به في الحضر والسفر وفي النفع الآجل والعاجل، هذا كله ظاهر. ولهذا امتن بوصف النخل بمثل هذه الأوصاف. قال: والحب ذو العطف والريحة، وهذا من جملة النعم أيضا ما امتن الله عز وجل به من أنواع الحبوب التي يدخل فيها القمح والشعير والأرز والبر وكل ما شئ مما تعرفه، ووصف هذا بأنه ذو العطف والريحان. العطف يعني إذا عطف به الريح ويبس واشتد، ومن ثم صار تبنا، ومن ثم علف للدواب، أو ما كان ريحانا يعني عكس العطف، يعني ما كان ورقا أخضر، وهذا فيه تذكير بالنعمة بهذا الحب وبورقه الأخضر، وهذا أنسب لقراءة الجر: والحب ذو العطف والريحان، فيكون معنى العطف يعني التبن والورق اليابس، والريحان الورق الأخضر، فيذكر يعني الصنفين. وأما على القراءة المشهورة بالرف: والحب ذو العطف والريحان، فإنه إما أن يقصد الزرع الأخضر مطلقا وتشبيها بما فيه الروح، فإن أصل الروح يعني تناسب هذه الخضرة التي تكون في الزرع. ولهذا القول الثاني الذي حكاه عن الحسن: ريحانكم هذا أنسب لقراءة الرفع. وقد يكون ريحانكم هذا والحب ذو العطف والريحان يقصد به ما في الريحان من الطيب، ويكون هنا الامتنان بأنواع الطيب والمشام التي تنشرح لها النفوس وتسر بها الأرواح، وهذا أيضا من النعم. الله عز وجل يمتن بالحب يعني ما كان يابسا وما كان خضرا، ويمتن بالريحان وما كان فيه من حسن الرائحة ومما ينشرح له النفس ويسعد به الفؤاد، وهذا معروف من سرور الإنسان إذا شم طيبا أو ريحانا أو نحو ذلك مما تنبته الأرض. قال الله تعالى لما ذكر هذه الجملة من النعم والحب ذو العطف والريحان، وانتهى من هذه الجملة من النعم التي في الأرض بعد ذكر نعم الآفاق، لما انتهى من هذه الجملة الواسعة من نعمه نبه الثقلين الإنس والجن على خطورة هذه النعم وعلى وجوب شكرها، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبه، والخطاب لمعشر الثقلين الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني هذه النعم الظاهرة أمامكم وأنتم قد غمرتكم هذه النعم، ومع هذا لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها وأنها من الله سبحانه وتعالى، ثم أنتم لا تشكرون، يقل شكركم ويقل ثناؤكم على الله عز وجل في مقابل هذه النعم. قتل الإنسان ما أكفره ما أشد كفره لنعم الله عز وجل، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا السؤال فيه نوع من التأنيب والتبكيت ينبغي أن يثير فيك يعني الحياء من الله سبحانه وتعالى، فتنبعث مقرا بهذه النعم وتقول لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، فيكون هذا يعني فيه بعض المعذرة لنفسك وبعض الإشارة إلى تقصيرك وبعض الإشادة والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. ثم قال الله عز وجل وهو يمهد لتوبيخ الخلق على قصورهم في شكر نعمة الله عز وجل، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، هذا إشارة إلى أصل خلق الإنسان وإلى أصل خلق الجان، وهما أصل معدن الثقلين اللذين يخاطبان بهذه الصورة كلها كما سيأتي، سنفرغ لكم أيها الثقل يعني الإنس والجن الآن يذكرهم بأصله، يذكر الإنسان وهو أول الثقلين وأهمهما بأصل خلقته من صلصال كالفخار، ولا يشكل أنه أحيانا يقول أن إنه خلقه من تراب، وتارة يقول من حمأ مسنون، وتارة يقول من طين، فلا إشكال في هذا، هذا كله معنى واحد، أصل التراب يوضع عليه الماء فيصير طينا ثم يترك حتى يصير كالحمأ المسنون وتقدم، ثم يترك حتى ييبس ويصير كالفخار، هذا كله معنى واحد، فلا تنافي بين هذه الآيات سواء نطقت الآية بحالة من هذه الأحوال أو بغيرها. وإذا قصد الإنسان الأول فعادة ما يقال صلصال كالفخار، ويكون المقصود الإنسان الذي هو الإنسان الأول آدم عليه السلام، وقد يشار إليه بإحدى هذه الأشياء الأربعة، ويكون المقصود الإنسان عموما، فالمقصود الامتنان على هذا الإنسان بأن الله عز وجل خلقه من صلصال كالفخار، وقد يقال من نطفة من ماء مهين أو نحو ذلك، يكون المقصود غيره ما جاء بعد هذا وما توالد من آدم وبنيه، أما الإنسان الأول فكان خلقه من مما أشار الله عز وجل كما عند مسلم وخلق آدم مما وصف لكم يعني من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار، وأما الجان فإنه خلق من مارج من نار يعني من لهب النار ومن خالص النار، وهذا اللهب الذي يظهر في ارتفاع النار، والمقارنة بين هذا وهذا تظهر شرف الإنسان وشرف عنصره، وذلك أن الإنسان خلق من طين، والطين والتراب لمن تأمل هو محل الرزانة والثقل، بخلاف عنصر الجان وهو النار الذي هو محل الخفة والطيش. والعجب يعني من إبليس وقد كان عاقلا وهذا الظن به، لكن خانه عقله فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن المسألة ظاهرة على مثله لولا عدم التوفيق. وأين النار من الطين؟ والنار رمز للخفة والطيش، أما الطين فرمز للثبات والرزانة والثقل. فالطين أفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن غير الموفق وغير المتأدب مع الله سبحانه وتعالى يعني يرى الأشياء على غير حقيقته. والمقصود هنا التنبيه على أن الإنسان الذي أصله يعني هذه المهانة، والجان الذي أصله أيضا هذه المهانة، ما كان له أن يعني ينسى نعمة ربه سبحانه وتعالى أو يقصر في شكرها. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني ما كان ينبغي أن تكفر نعم الله عز وجل وأن تنسى آلاؤه. ثم قال رب المشرقين ورب المغربين، إشارة إلى كونه سبحانه وتعالى رب المشارق والمغارب، كما ورد في بالجمع في آية رب المشرق والمغرب وما بينهما، تارة يفرد وتارة يسمي وتارة يجمع، وهذا كله له معنى واحد، إشارة إلى حيث قال المشرقين يعني مشرق الصيف والشتاء، فإن الشمس تشرق في الصيف من جهة غير لا تشرق منها في الشتاء، ومن ثم تغرب كذلك في من مكان غير مكان الشتاء. وحيث قال المشارق والمغارب فإنها تتنقل من مكان إلى مكان حتى تتضيق للغروب، وهذا كله على حسب اختلاف المطالع يوما بعد يوم وفصلا بعد فصل. وليس هذا المقصود في ذاته، وإنما المقصود من ذكر هذا هو ما وراء ذلك من معرفة أو من استقرار مراقبة الرب سبحانه وتعالى الذي خلق المشرقين وخلق المغربين، واستشعار أنه فأينما تولوا فسمى وجه الله. فحين يقول رب المشرقين ورب المغربين يعني حيثما توجهت وأينما ذهبت فلابد أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنه سمى بخلقه وبنعمه وبإيجاده وإمداده، هذا هو الذي ينبغي أن يستشعر رب المشرقين ورب المغربين. وإذا كان لله عز وجل هذه الخلائق الواسعة وهو الذي خلق المشارق والمغارب، فالواجب على الإنسان الضعيف أن يشكر هذه النعم وأن يلتزم شكرها. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يعني أرسلهما، أرسل المقصود بالبحرين البحر الملح والبحر العذب، وهو الذي خلق البحرين. مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح دجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالله تعالى خلق هذه البحار لحكم عظيمة، وهذه الأنهار كذلك، وأرسلهما يلتقيان بحيث يلتقي الملح أو الملح بالعذب، لكن بينهما فواصل، إما برزخ من البر وإما فواصل معنوية في الصفات هذا وهذا، فيكون هذا في كثافته مختلفا عن هذا، بحيث لا يطغى هذا على هذا ولا يدخل هذا في هذا، ومن ثم يبقى لكل من البحرين نفعه الذي ينتفع به الإنسان. فالبحر الملح الذي يمثله المحيطات يملأ ثلاثة أرباع المعمورة في الحقيقة، واليابسة ربع هذه الأرض، وهذه المساحات الواسعة إنما هي السبب الأول الذي جعله الله عز وجل سببا لتطيب الهواء، وإلا يعني انبعاث الغازات التي نراها كل حين وأكثرها سامة، هذا يفسد على الناس حياتهم لولا تجدد هذا الأمر من خلال الهواء الذي يعني يعمل على تنقيته. أول ما يعمل وأهم ما يعمل هذه البحار الملحة، إضافة إلى ما فيها، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فهي محل خروج هذه الحيوانات التي يكون منها الزينة والحلي ونحو ذلك، إضافة إلى أن استقرار السفن العظام إنما يكون في هذه البحار المالح. وأما البحر الآخر العذب الذي يتمثل بماء الأنهار التي تتكون غالبا من خلال الأمطار التي يعني تنزل، فإن هذه أصل حياة الإنسان من خلال شربه من هذه الأنهار، فإنه لا يشرب من البحر على كل حال وإنما يشرب من النهر، وهي أيضا تصلح في يعني سقيا الزروع والأشجار والثمار، فإنها لا تسقى بماء البحر. ومن كل تأكلون لحما طريا، ولهذا أنواع حيتانه وأسماكه وأرزاقه، ولهذا أيضا أنواع حيتانه وأسماكه وأرزاقه، ولهذا له هذا له طعمه وهذا له طعمه وهذا له مذاقه وهذا له مذاقه، وهذا كله أنت جالس على كرسيك ما تدري يعني ما الذي يحدث وكيف ولماذا، يعني تتنعم بنعم الله عز وجل وتتفكه بها من غير يعني حول منك ولا قوة. فما أقل شكر الإنسان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا الحاجز الذي يجعل أحدهما لا يبغي عن الآخر أو على الآخر حتى لا يفسده وحتى لا يخرجه عن صفته. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من النهر وإنما يخرج من البحر، والله تعالى هنا يقول يخرج منهما، فالمقصود يخرج من مجموعهما ولا يلزم أن يكون يخرج من جميعهما، فلو وجد من أحدهما لكفى، وهذا له مظائر في اللغة وحتى في كتاب الله عز وجل كما ذكر المصنف: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ومعلوم أن الرسل تأتي ليس من الجن وإنما من الإنس. ومثل هذا أيضا قول المشركين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والرجل سوف لا يكون من القريتين معا وإنما سوف يكون من إحدى القريتين، فهذا سائر زائر وهو كثير في أشعار العرب. فقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لا ينافي ما هو معروف من أن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من الملح دون العذب، فلا إشكال فيها، يخرج منهما يعني من مجموعهما أو من أحدهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ معروف وهو يعني هذه اللؤلؤة التي هي في الأرض يعني كائن حي يعني يتكون ويتخلق داخل أصداف البحار، ومعروف ببياضه ويعني حسن منظره وغلاء ثمنه. والمرجان قيل صغار اللؤلؤ، والأولى أن المرجان كائن حي مختلف وله يعني جوهره أيضا، هو معدن نفيس ومعروف فيما يذكرون لنا ويقولون في الكتب يعني بحمرته وحسن لونه ونحو ذلك. نحن فقراء في هذه الدنيا، ما رأينا عامة الحلة التي ذكرت والتي عرفت، لكن نرجوها في الجنة إن شاء الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبا، يعني هذه النعم التي أوجدها الله عز وجل وأودعها في البحر العذب وفي البحر الملح من ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، هذه كلها نعم نحن نعيش عليها في الحقيقة، نأكل منها ونشرب ونلبس وحياتنا مرتبطة بهذه النعم، وقل أن يشكر أحد هذه النعم وقل أن ينتبه إلى شكر مسديها والمنعم بها سبحانه وتعالى. ولهذا تكرر بعد كل نعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وهذه نعمة أخرى مرتبطة بنعمة البحار، فهذه المنشآت المقصود بها السفن الكبار التي أنشئت والتي تجري في البحر كالأعلام كالجبال، ترى السفينة الكبيرة كأنها جبل من الجبال، في بطنها تدخل أنواع من الشاحنات والتريلات كما يقول، ولا يظهر شيء منها، وتقول هل من مزيد، وهي يعني جارية يعني تجري في الماء. وأصل النعمة ليس في من صنعها من البشر وإنما في يعني هذه الخواص التي أودعها الله عز وجل في أنواع الأخشاب وغيرها وفي أنواع المياه التي تحمل هذه الأخشاب، بل وحتى فيما يعني أعطاه الله عز وجل للإنسان فعلمه كيف يستخدم هذه المواد وكيف ينشئ منها، هو الذي هداه إلى مثل هذا، ولولا ذلك لما يعني قدر على تسخير هذه المخلوقات العظام. له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وقرئ المنشآت يعني البادئات في يعني سيرها في هذا البحر، والمقصود أيضا الامتنان، وأن تأمل مثل هذه الجواري ربط البر بالبحر وترتب على هذا منافع كثيرة للإنسان حين استعمل هذه الجواري في التنقل من مكان إلى مكان، وفي نقل البضائع والأشياء العظيمة التي يصعب أن تنقل بغير هذه الطريق. إلى الآن من أعظم وسائل النقل التي يعني تنقل الأمور الكبيرة والعظيمة التي يصعب نقلها بالجو أو بالبر، لا يتصور نقلها إلا عن طريق البحر، وهذا كله قد أشار الله عز وجل إليه قبل ذلك فيما تقدم من سورة النعم التي فيها باب أوسع في ذكر النعم، فهي شبيهة بهذه السورة في أصل موضوعها. سورة النعم، سورة النحل، تذكر نعما كثيرة، والله جعل لكم، والله جعل لكم وخلق لكم ونحو ذلك، كما هنا أيضا وتحمل أثقالكم، هناك قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذا من جملة يعني ما يتصور في توفيق الله عز وجل لتسخير هذه الجواري المنشآت في البحر كالأعلى، ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبا. ولما استعرض جملة من هذه النعم الكثيرة في الآفاق وفي السماوات وفي الأراضين، بيّن الله عز وجل أن كل هذا زائف، وأن كل هذا ثاني، وأن كل هذا سوف يأتي يوم لا يبقى منه شيء. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأخبر أن هذه السماوات والأراضين وأن ما عليها ومن عليها وما فيها ومن فيها كل هذا زاهد لا يبقى منه شيء، ويبقى الرب الكريم سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إشارة إلى الفناء، وإشارة إلى الفقر، وإشارة إلى يعني غنى الرب سبحانه وتعالى وبقائه بعد فناء كل مخلوقاته. ولهذا حين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يشعر الإنسان بصغر نفسه وقلته وحقارتها، بل وصغر كل ما في الكون أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى، فلا يملك إلا أن يثبت لله عز وجل نعمه، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ومع هذا الحال الذي يظهر فيه يعني حقيقة البقاء الدائم للمولى سبحانه وتعالى في مقابل الخلق الفاني، تثبت حقيقة أخرى ليست أقل أهمية، وهي أن كل يعني أبناء الفناء من أهل الدنيا إنما هم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في كل حاجاتهم. ومن هنا قال يسأله من في السماوات والأرض، كل شيء يسأله. من هذا الذي يقول أنا لست بحاجة أن أسأل الله سبحانه وتعالى؟ بل كل من في السماوات والأرض يسألونه بلسان حالهم وبلسان مقالهم، حتى العجموات وحتى الحيوانات التي لا تكاد تبين فإنها تعرف كيف تسأل ربها سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض. وهذا الإشارة بمن التي تدل على العاقل، ليس هؤلاء فقط الذين يسألونه، بل هؤلاء أشهر من يسألونه، وإلا فكل شيء يعني فقير إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال يعني يسأله من في السماوات والأرض، يعني يدعونه ويرغبون إليه ويرجون رحمته، وهذا يعني لكمال غناه وتمام فقرهم إليه. ومن ثم قال كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني من شأن الله سبحانه وتعالى في كل يوم، مع كثرة أسئلة السائلين وإلحاح الملحين وحاجات المحتاجين، أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما، فلا يستغني عنه أهل السماوات والأرض. يحيي ويميت ويربي ويعطي ويرفع ويخفض كل يوم هو في شأن. وإفاضة هذه يعني النعم على حسب استعداد كل خلق من هذه المخلوقات السائلة، فالمعونة من الله على قدر المؤونة. فالإنسان إذا يعني كان استعداده فيه صفاء وفيه يعني معرفة وفيه حضور، كان شأن الله عز وجل معه أن يفيض عليه من إنعامه ومن إكرامه ومن إحسانه. لكن قد يكون عند الإنسان خلاف ذلك، قد يكون يعني قدرات النفس ورعوناتها لا يخرج منها إلا الشهوات والأوساخ والقاذورات وصور للتكذيب ونحو ذلك، فيكون شأن الله عز وجل مع هذا أن يفيض عليه مما هو أهله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فشأن الله عز وجل يعني كل يوم يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويكرم ويخذل، هذا كله الإنسان فيه نصيب من ذلك. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا كان شأن الله عز وجل هذا العطاء وهذا الإنعام وهذا الإمداد، ولا ينفك أحد عن حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا يزال الله عز وجل يعطي ويبسط يده ويده سحاء الليل والنهار، يمين الله ملأ بالخير، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يأتي هذا الإعلان والترهيب الذي هو من أشد أنواع الترهيب التي يتصورها الإنسان، حيث يقول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان. وتأملوا أنت الصغير الحقير القليل والضعيف الفقير، والله سبحانه وتعالى من فوق سمواته يقول سنفرغ لكم أيها أي تهديد هذا؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. والفراغ في اللغة يطلق على معنيين كما قال الزجاج، الفراغ من الشغل، أن يكون أحد مشغولا ثم يفرغ من هذا، وهذا المعنى لا يناسب الرب سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء. وهناك معنى ثاني المقصود القصد إلى الشيء والإقبال عليه، هذا المعنى اللائق هنا سنفرغ لكم أيها الثقلان. ولهذا ذكر المصنف قول البخاري سنحاسبكم، ثم قال لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك، وما به شغل، يقول لأخذنك على غرتك، يعني أنت تكون جالس فارغا ثم تقول يعني لولدك إذا أردت أن تؤدبه سأفرغ لك وأنت فارغ، لكن تقصد يعني سأقصد إليك يعني أفعل بك سوف ترى مني، وهذا غالبا ما يكون على سبيل التهديد. الظاهر من هذا أنه أشد ما يكون من التهديد للثقلين، إلا أن في هذا التهديد لأهل الطاعة وأهل الاستقامة ليس تهديدا، وإنما في الحقيقة وعد، مع ما فيه من الوعيد فيه وعد أيضا لإثابة الطائعين. لأن المؤمنين إذا كان الله تعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، فإذا كان الإنسان موفقا إلى الطاعة فظنه بالله عز وجل إذا يعني حاسبه أن يكرمه وأن يرفعه وأن يهيئه للمعالي من جنته والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وحينئذ فظاهره التهديد. وهو كذلك، إلا أنه لا ينفي أن يكون فيه وعد لأهل الطاعة أيها الثقلان. والثقلان تثنية ثقل، وسمي الإنس والجن ثقلين لأنهما أثقلا الأرض، إما أثقلها حسا أو أثقلها معنى بالمعاصي والذنوب أو بالأعمال ونحو ذلك، أو ثقلان لأنهما أثقلا، هذا معنى المفعول، أثقلا أثقلا بالتكاليف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو كلا المعنيين صحيح، فنحن أثقلنا الأرض ونحن مثقلون، يعني ثاقل ومثقل، كل معاني الثقل. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجه الامتنان هنا أن الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان المقصود الحساب. فإذا حاسب الله الإنسان وأثاب أهل الطاعة وعاقب أهل المعصية فهذه نعمة يشكر الله تعالى عليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني أمام هذه النعمة نعمة أنه يحاسب الناس فيثيب الطائع وهذه نعمة والله، ويعاقب المقصر والفاجر والكافر وهذه أيضا نعمة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أن ترك هؤلاء في الدنيا يفسدون فيها يعني خلاف الحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، ولهذا يعني يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويطهر منهم الأرض، وهذه من أعظم النعم لمن تأملها. ثم خاطب الثقلين: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني لا تستطيعون هربا من أمر الله عز وجل. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، من ذا الذي يملك أن يخرج من أقطار السماوات والأرض؟ ولهذا يحسن صاحب الموعظة يعني إذا أراد أن يعني يزجر رجلا كثير الذنب ونحو ذلك يقول له يعني إن أبيت إلا أن تعطي الله فأعطيه في أرض غير أرض وتحت سماء غير سماء وتقوى على ذلك بنعم غير نعمه، وهذا معروف أنه لا يكون. والرجل يقول أين هذا ومن يملك هذا؟ وإذا تقول له إذن كأنك تقول إذن لا تعصي، لا تعصي إذا كنت على هذا النحو، فكيف يعني تتجرأ على الله سبحانه وتعالى على هذا النحو؟ ولهذا قال هنا إن استطعت، ونحن لا نستطيع، ومن ذا الذي يستطيع أن يخرج وينفذ من أقطار السماوات والأرض؟ ولهذا قال فانفذوا، ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان. تحتاج إلى قوة تسلط وإرادة وكمال قدرة، وأنى لك هذا وأنت الضعيف الفقير؟ إذن فلا يكون ذلك إلا به. هذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. من ذا الذي يتحرك أو يذهب أو يجيء أو يقدم أو يحجم أو يعطي أو يمنع إلا بسلطان الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى؟ كما قال الله عز وجل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وهذا المعنى أو هذه الآيات إن كانت في الآخرة إلا المعنى، إلا أن المعنى هنا أوسع عموما في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني وجه الامتنان هنا أن الإنسان مع ضعفه لا يتحرك إلا بسلطان الله سبحانه وتعالى، وليس له سلطان مستقل يجعله يخرج من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن قدره ومن تدبيره، وإذا ليس له إلا أن يشكر نعمة القدير سبحانه وتعالى. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، يعني إذا كان يوم القيامة وهرب من هرب وخشي من عقاب الله سبحانه وتعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، لا يجد الفاجر ولا الكافر إلا أسوأ ما ينتظره شواظ من نار ونحاس. والشواظ هو لهب النار، والنحاس دخانها أو المقصود يعني الصفر حين يذاب، يعني النحاس حين يذاب. فلا تنتصر، يعني من يملك أن ينتصر أمام قوة الله عز وجل وعقابه إذا نزل بالمكذبين؟ ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذب. والنعمة هنا في التهديد، فإن في التهديد لطفا، فبعض الناس لولا التهديد لم ينتبه، يعني لولا أنه يهدد فينتفع، وإلا لو طرف بلا تهديد فإنه يعني يقول لماذا لم تخبروني ولماذا لم تبينوا لي أن الموضوع بهذه الخطورة وبهذه الشدة، انتبه من الآن الموضوع خطير وشديد. وهذا هو التهديد. فبأي آلاء ربكما تكذب. ثم إن التمييز بين الطائع والعاصي هذا أيضا من جملة النعم، فليس كل الناس يرسل عليهما شواظ من نار ونحاس، وإنما هذا للمكذبين، فأما الطائعون فليسوا كذلك. فهذه أيضا نعمة، إثابة الطائعين بحسن الثواب والانتقام من المجرمين ما يناسبهم من العقاب. وهذه النعم التي ذكرها الله عز وجل في الأنفس والآفاق والأحوال التي ذكرها عن الناس، إلى هنا يبدأ مسلك جديد، وهو ذكر بعض مشاهد اليوم الآخر، مشهد الانقلاب الكوني وما يكون من تغير الأحوال يوم القيامة، ثم ما يترتب على هذا من مشاهد الحساب والثواب للطائعين، وفيه تفصيل، وقبل هذا إجمال عقوبة المكذبين. قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. انشق السماء كما ذكر في صور كاملة، حتى صورة تسمى صورة الانشقاق، إذا السماء انشقت فالسماء تكور وتشق وتضطرب وتمور، وكل هذه الصفات لخراب السماء، وأنها تجمع ويعني يلقى بها وتصير هباء منصورا وكأن لم تكن. وهذا يدل على يعني قوة العزيز الجبار الذي السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ثم لا يبقى منها شيء. هذا إشارة إلى اليوم العظيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة يعني في لونها واحمرارها، كالدهان يعني الزيت العكر الذي يعني يتجمع فتصبح السماء كالدهن أو كالزيت حين يصيبها حر جهنم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، سوف لا يبقى من هذه السماء إلا يعني أثر، كما يكون أثر الدهن الذي قد أذيب. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعني إذا أذن الله عز وجل بهذه العلامات الكونية العجيبة التي يعني يكون منها هذا الانقلاب والتغير الذي نراه في كل شيء، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت، كل هذه التغيرات الهائلة في الكون، حينئذ يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لا يسأل عن ذنبه لأن أمره واضح ومعروف، والله سبحانه وتعالى يعني سوف لا يعطي لهؤلاء إذنا أن يتكلموا، لا يؤذن لهم فيعتذرون. والمقصود أنهم في هذه الحالة، ومشاهد القيامة كثيرة، وقد يتكلم الإنسان في موطن ولا يتكلم في موطن، وقد يعني ينظر إليه في موطن ولا ينظر إليه في موطن آخر، كما يعني جرى قبل ذلك مظائر لمثل هذا. فالمقصود لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني في هذه الحال لا يسألون لكمال علم الله عز وجل بهم، ولأنه قد يعني تنطق عنهم يعني أيديهم وأرجلهم وتشهد عليهم، فلا حاجة إلى سؤالهم، إلا أنه في موطن آخر قد يكون هناك مسألة، كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. ففي بعض المشاهد القيامة يسمح له أن يسأل ويجيب، وفي بعضها يقال له لا تسأل ولا يؤذن لهم فيعتذروا. وهذا الوجه المشهور. وذكر المصنف وجهين آخرين: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم به، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، يعني هم حينئذ لا يتكلمون لأنهم يقررون بهذا ويسكتوا. تحتمل معنى ثالثا: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل أو لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعني لا يحتاج إلى سؤاله لأنهم يعرفونه من وجهه، كما قال بعدها: يعرف المجرمون بسيماه. فالمجرم ظاهر، تظهر عليه علامات الغضب وسداد الوجه، كما أن المؤمن كذلك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبين أن المجرمين في موقف الحساب معروفون، تظهر عليهم على وجوههم غدراتهم وفجراتهم، فلا تخطئهم الملائكة، كما أن المؤمنين كذلك، يظهر عليهم يعني أنوار طاعتهم فلا تخطئهم الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فيظهر على المؤمن يعني سمته وسمته وأثر طاعته، ويظهر كذلك على المجرم فلا يخطئ ذلك الملائكة. ولهذا قال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذا شأن المجرمين، تأخذه الملائكة والعياذ بالله بالنواصي والأقدام. والناصية مقدم الرأس، وهي موطن الشرف في الإنسان، والقدم معروف، فإذا جمع قدمه مع ناصيته كأنه يكور ويلقى في النار، هذا فيه أبلغ ما يكون من الإهانة. تبلغ تأخذ الزبانية، زبانية العذاب، وجهه إلى يعني أقدامه ورجليه، يكورونه ويلقونه في النار، يعني وهذا في كناية عن هوانه على الله سبحانه وتعالى وهوانه على الملائكة. وهكذا يعني كل من أبى أن يسلك مسلك الوحي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبا. يعني إذا كان الله عز وجل بهذه القدرة وهذا السلطان وهذا العدل والحكمة، بحيث يصيب الطائعين ويعني يعذب المجرمين على هذا النحو وهذه نعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وكأنه يعني السياق يخاطب من يشاهد هذه الصور كما لو كان خارجا عنها، كأنه يقال له: انظر هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يعني هذه جهنم قد عرضت وأدخل المجرمون بين أطباق الجحيم، يطوفون بينها أي بين أطباق جهنم والعياذ بالله، وبين حميم آن، وبين ماء مغلي قد تناهى حره وصار فظيعا لا يستطاع، كما ذكر الله عز وجل: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال الله عز وجل: تسقى من عين آنية، يعني شديدة الحرارة، ويطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر فعله بالمجرمين عطف بذكر جزائه للمتقين، فبين حال المؤمنين وقسمهم إلى طائفتين ومنزلتين ودرجتين، كما سيأتي في السورة القادمة وكما تقدم في غير مرة، أن أهل الجنة فريقان: فريق المقربين السابقين، السابقون السابقون، أولئك المقربون، هؤلاء أعلى شأنا وأرفع درجة، وأصحاب اليمين، وهؤلاء جمهور وعوام أهل الجنة. وذكر هؤلاء وهؤلاء هنا وذكر ثوابهم، قال: ولمن خاف مقام ربه جنته. والصحيح أن الآية عامة، لم يصح أنها نزلت في شخص بعينه، روية أنها في أبي بكر لكن الأثر في إرساء، وروية في الرجل الذي قصته في البخاري: إذا مت فحرقوني، لكن كونها فيه ليس في الصحيح، وإنما الرجل الذي قال هذا، لكن لم يصح هذا ولا هذا. فيبقى العبرة بعموم اللفظ، هذا يدخل فيه كل مؤمن اتصف بهذا الوصف: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فكل من خاف مقام ربه، يعني خاف القيام في مقام بين يدي ربه سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. هنا قال جنتان، الجنة شيء واحد وجنس واحد، لكن قال جنتان، يعني له في هذه الجنة جنتان لهما أوصاف خاصة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهم، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فالمقصود أن ثواب ومثوبة وإكرام وإنعام هؤلاء الخائفين من الله عز وجل المتبعين لدينه وشرعه الذين كانوا في الدنيا مشفقين أن يعصوا ربهم سبحانه وتعالى سوف يكون لهم غدا الأمن بعد هذا الخوف، فإنه لا يجتمع على العبد الخوفان ولا يجتمع عليه أمنان، من خاف في الدنيا أمنه الله تعالى في الآخرة، ومن أمن في الدنيا أخافه الله عز وجل في الآخرة. فالتوفيق كل التوفيق أن تبقى خائفا في الدنيا لأنها قريبة وقليلة ومنقضية سريعة الزوال، حتى تأمن في دار يعني لا تنتهي، دار طويلة وبعيدة وفيها خلود. وعدم التوفيق أن يطلب الإنسان أمنا سريعا في أيام القلائل، أمنا لا يدوم في الحقيقة ويضيع يعني الأمن الدائم عند الله عز وجل. ولهذا المقصود ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، وقيل إن إحدى الجنتين على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات، وأيما كان فهذا وصف لجنتين ذكرهما الله عز وجل في كتابه مثوبة لمن خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني أمام ما أعده الله عز وجل لأهل طاعته في الجنة. ثم ذكر من وصفهما ذوات أفنان، والأفنان الأغصان يقال فنن، عصفورتان في الحجاز حلتا على فنن، تقف العصفور على الفنن يعني على الغصن. فالجنة مليئة بالأفنان يعني مليئة بالأغصان، وهي وحول هذه الأغصان ثمرات ناضجات، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقيل ذوات أفنان يعني ذوات ألوان، والمعنى لا يتعارض، فالجنتان فيهما الأغصان وفيهما الألوان ولا تعارض بين هذا ولا هذا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر سدرة المنتهى قال يسير في ظل الفنن منها، يعني في ظل الغصن الواحد يسير الراكب 100 سنة، أو قال يعني يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب، 100 راكب في الجنة، والناس في الجنة خلقهم عظيم حتى يسهل عليهم التنعم في فنن واحد فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. فيهما عينان تجريان، عيون في الجنة تجري وتسرح أنهارا لسقي تلك الأشجار ولإنبات تلك الثمار ولانتفاع أهل الجنة عموما بهذه العيون الجارية، ينتفعون حسيا ومعنويا، يشربون ويأكلون ويتفكهون بالمناظر الغناء. فبأي آلاء ربكما تكذب. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني من كل أنواع الثمار، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن تشابهت الأسماء يشبه الاسم الاسم، وقد يشبه الشكل الشكل لكن لا يشبه الطعم الطعم. أين فاكهة الجنة من فاكهة، أو أين فاكهة الدنيا من فاكهة الجنة؟ وإن يعني قيل إن في الجنة نخيلا ورمانا ونحو ذلك، فليس كنخيل الدنيا وليس كرمانها، وليس خمرها كخمرها، وليس نساؤها كنسائها. تشابه في الجسم ربما في الاسم لكن ليس في المعنى، هذا نهاية ما يكون من النعيم، وبه يمتن الله عز وجل على عباده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. لما ذكر الفرش التي يتكئ عليها هؤلاء المنعمون من أهل الجنة، وذكر أنهم أولا متكئون، والاتكاء يعني جلوس التمكن والاستقرار ليس جلوس التمغيط، كما يجلس أهل الملك على يعني أسرة ملكهم كذلك يجلس أهل الجنة هذه الجلسة التي تنم على الراحة والتمكن. متكئين على أي شيء؟ على فرش. وذهب يصف لنا يعني بطائن هذه الفرش وترك ظواهرها، بطائنها التي تلي الأرض مما لا يباشرها الجالس من استبرق، والعادة من الإنسان يجعل يعني ما يلي الأرض أقل مما يكون فوقه، فإذا كان أي شيء يعني فيه يعني ما لا يحب أن يرى أو يظهر يجعله تحت، فما تحت مما لا يظهر بطائن من استبرق، يعني من جيد أنواع الحرير، ومن الحرير الذي يعني ما غلظ من الحرير وأعرض عن ذكر الظاهر، فكيف ترى يعني يكون ظاهر هذه البطائن إذا كانت هذه الفرش، إذا كانت البطائن التي تلي الأرض من أحسن الحرير، فكيف بالظواهر التي يباشرها هذا المتكئ من أهل الجنة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين ده يعني هو متكئ، ليست يعني اتكاء ناشفة كما يقولون، وإنه متكئ وينعم، وجنى الجنتين دان يعني جناهما يعني ثمارهما قريبة، لا يحتاج إلى أن يعني يطلب من أحد أن يناوله أو يقوم كما يفعل ملوك الدنيا، أحيانا ملك ملوك الدنيا ينادي فلا يسمعه أحد لأي عارف، فيضطر أن يقوم هو، وهذا نوع من التمغيط، وأحيانا تكون كسلان وتيجي تمد يدك حتى تأتي بالشيء وتشعر ببعض التعب، وقد يعني تحب الجوع والراحة كما يقول، تقول والله ما نقي ولا نشارب ولا نآكل، لكن في الجنة يعني يأتيك رزقك إلى حيث تريد على الأحسن ما تريد، وجنى الجنتين دان ودانية عليهم ظلاله وذللت قطوفها تذليلا يعني سهلت لمن يتناولها، بل إن الرجل لا يقع في قلبه ويدور في خاطره الشيء مما يشتهيه فلا يكلف ولا يحتاج أن يسأل أو يطلب، وإنما يعني مهما خطر على قلبه وجده أمامه على الحالة التي يرجوها كما سيأتي تفصيلا في السورة القادمة. وجنى الجنتين دان، ولما ذكر الفرش التي يجلس عليها الإنسان، طب ما الذي يكون فوق الفرش؟ ما تجلس وحدك، لو جلست وحدك يعني طب احنا كل هذا عشان نجلس، واحنا جلسنا وحدنا يعني كثيرا، فناسب أن يقول بعد ذلك فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يعني في هذه الفرش وعليها ومعك فيها قاصرات الطرف، يعني من تقصر طرفها على زوجها، من تغض طرفها عما سوى زوجها، لأنها لا ترى في الجنة أطيب منه ولا أجمل منه ولا أمتع منه، وتحدثه بذلك كما ورد في بعض النصوص أنه ليس لها أرب في سوى، وأنه ليس في الجنة يعني مما أعد الله عز وجل فيها من النعيم أطيب ولا أمتع ولا ألذ، فهذا يعني نعيم فوق النعيم قاصرات الطرف. وقد يكون المعنى أيضا أنهن من حسنهن وجمالهن يقصرن طرف أزواجهن عليهن، وأنت أيضا لا تستطيع أن يعني تلتفت يمنة ولا يسرى من شدة النعيم، فهي قاصرة طرفها عليك وأنت قاصر طرفك عليها، هذا ليس الآن على كل حال، هذا في الجنة إن شاء الله، أما في الحور الطين فمهما طلبت لا تجد شيء من هذا. قد يقال هذا كلام، لكن عند التطبيق وعند أحيانا ما تقول اللهم أجرنا اللهم أخرجنا، أو يعني تضطر أن تغض الطرف إلى الناحية الأخرى حتى لا ترى ما تكره، طبيعة الدنيا كراهة الدنيا وكبد الدنيا فهي عنوان لكل قرف على كل حال، لكن يعني أصحاب الجنتين هذا شأن آخر، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، ومع قصر الطرف هذا شيء آخر أنهن أذكار في كل مرة تجدها ذكرا، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان يعني عربا أذكار كما يأتي في السورة بعدها، لم يقع لهن وصف، وهذا من كمال النعمة، وهذا فيه دليل على دخول المؤمنين من الجن أيضا، لأنه قال لم يطمثن قبلهم لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، ففي الجنة أيضا يعني جان، والجنة واسعة تحتمل لهؤلاء وهؤلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم استطرد في وصف هؤلاء القاصرات الطرف القاصرات أطرافهن على أزواجهن من نساء الجنة، قال كأنهن الياقوت والمرجان، ونحن والله لا رأينا الياقوت ولا المرجان على كل حال، لكن الياقوت والمرجان عنوان يعني للهناءة والسرور والسعادة، وذلك نحن نمثل بها نقول يعني حسنة كأنها ياقوتة، وانت ما رأيت الياقوتة، لكن انت وقع في قلبك ان الياقوت هذا شيء يعني عجيب وعظيم ومنتهى أمل الآملين، وكذلك المرجان، ربما العرب الذين كانوا يعني في تلك الأزمان عرفوا الياقوت وعرفوا المرجان، على كل حال أنواع من الأحجار الكريمة التي يعني يعرف صفاؤها وحسن لونها وارتفاع ثمنها وتعلق القلوب بحسنها، فيشبه لهم بما يعلمون، وإلا فالأمر فوق ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للرجل من أهل الجنة زوجتين من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. يعني له زوجتان والواحدة عليها 70 حلة، ما هو حلة واحدة، والحلة من حلل الجنة على كل حال وليست من حلل الدنيا. ومن الصفاء والبياض والجمال والنقاء يرى مخ ساقها من وراء الثياب، يعني من وراء الثياب يظهر البياض، فلا يعني يغطى الحسن أبدا. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2 يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب، يعني ما في الجنة عذر، الكل متزوج. ومن هنا يفهم أن النساء أكثر من الرجال، لأن كل واحد له 2، فالنساء في النار أكثر، طلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، وفي الجنة أيضا أكثر. وهذا يعني المؤمن العادي اللي عنده 2، وإلا لو توفق للشهادة سوف يجد يعني ما يزيد عن هذا، يعني 72 وربما مع نفس الاثنين. ولهذا قد ينشئ الله عز وجل نساء إن شاء، إن أنشأنهن إن شاء، كما سيأتي في السورة القادمة. قال الله عز وجل: وقد ذكر من حسن ما أعد لهؤلاء في الجنة من النعيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني لو أن رجل أحسن في عبادة ربه واتقاه وأخلص له وعرف هدفه ودوره ومشى في هذا المنهج الذي خطه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يظن بالكريم سبحانه وتعالى في مقابلة إحسان العبد إلا أن يحسن فوق إحسانه؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيمن عليه في الدار الآخرة بمثل هذا النعيم الذي يعني ما يسمع وما يقرأ إنما هو تقريب للصورة، وإلا فالأمر أوسع من هذا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، يعني ما بين السماء والأرض، وهذه انظر مسيرة كل سماء مسيرة 500 عام، فهذه لو طلعت من الجنة مش من السماء الأولى لملأت ما بين الأرض والسماوات ريحا، ولطاب ما بينهما، يعني لطاب ما بين السماوات والأرض. قال: ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولا نصيفها خمار، يعني إذا وضعت شيء على رأسها هذا خير من الدنيا وما فيها. فأين من هذا يعني ما يجري وراءه شهوات الإنسان حين تمر امرأة فيسبق منها نظرة، أو يعني يخطف منها يعني لمسة أو نحو ذلك، ولو اطلعت في حيضها أو يعني قرفها لعكرت أهل الدنيا كلها ولا حول ولا قوة. فحين يعني تجد نفسك منساقا إلى هذه الشهوات اذكر يعني مناتنها ومناجسها حتى يعني تعتدل الكفة بعض شيء وتنصرف عنها وانشغل بما عند الله سبحانه وتعالى مما أعده لأهل الجنة من مما وصف لكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر صنفا آخر من أهل الجنة، قال: ومن دونهما جنة، يعني ومن دون هؤلاء الأطهار من أهل الجنة ممن أعد الله لهم ممن خاف مقام ربه، من دونهم من المؤمنين أيضا جنتان، يعني هاتان جنتان دون الجنتين الأوليين. قال: ومن دونهما جنتان، وتقدم معنا في الحديث جنتان من ذهب آنياتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنياتهما وما فيهما. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، يعني من شدة الخضرة اسودت من الخضرة، والخضرة من شدة الري يعني جنان تروى وهي خضراء حتى يظن من يعني خضرتها السواد بسبب جريان الري، وهذا على أحسن منظر وعلى أحسن ما يكون، مدهامة يعني خضراوان، ممتلئتان خضرة ناعمتان من شدة الري، المقصود أنه على أحسن ما أنت رائع. فيهما عينان، طبعا في كل مرة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني وقد أعد لأهل الجنة من النعيم مثلها. فيهما عينان نضاختان يعني تنضخ، يعني تفيض بما أعد الله عز وجل. ولو قارنت بين هذا وهذا في كل آية تعرف الفرق. ومن دونهما، فهذا إشارة إلى أن هذه هاتان الجنتين، إلى أن هاتين الجنتين أقل من الأولى، وسبق الأوليين يدل على أيضا التفضيل. وهناك قال فيهما، قال ذوات أفنان يعني مناظر وأغصان، وهنا قال مدهامتان، وما هناك أقوى مما هنا. وهنا قال فيهما عينان نضاختان يعني تفيضان، لكن هنا قال تجريان، والعين الجارية أقوى من العين التي يعني تفيض بما فيها. فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان، لكن هنا قال فاكهة ونخل ورمان. أرجو ألا تستشكل، هذا يعني ينبغي أن يؤخر لكن يقدم حتى يعني لا تذهب كل مزه تقوله بعدين. طب ما هي مشكلة، احنا لو رحنا في الجنتين التانيين ما احنا برضه يكون فتنة، يعني عمال يقول التاني أحسن التاني أحسن، لن يكون هذا، سوف لا يكون. إذا يعني حجزت مقعدك في هاتين أو في هاتين فسوف ترى نفسك أسعد الناس، ولن يخطر بذلك أن أحدا ينعم فوقك، لأنه لو حدث هذا الذي خطر على ذلك الآن لكن هذا نوع من التمغيط، والجنة ليس فيها تمغيط. لو جلس أحد في الجنة وقال والله أنا في الجنتين النهوم، أقول أنت في اللي من دونهما اليد المصيبة. طب ما يعني ما كنت شديد حيلي وطلعت في الجنتان اللي هما الأوليات، سوف لا يكون هذا. أدنى رجل في الجنة سوف يقول يعني لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من العالم، ولا أتصور أن هناك من الفضل ما هو أعظم من هذا، ولا يخطر على باله أبدا، لأنه أدنى رجل ولا أدنى مجموعة ولا أدنى فريق. وإذا فأنت أبشر إن شاء الله يعني، لكن وجه المقارنة يعرفه الأعلى، أما الأعلى فعلا فيقول لا أنا في مع السابقين المقربين، وأين من هؤلاء حتى غيرهم، لكن غيرهم لا يعني لمنع التمغيط، ليس في الجنة أدنى تمغيط حسي ولا معنوي. قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، فذكر يعني من أنواع الفواكه، والفواكه عموم ونخل ورمان خصوص، هذا من عطف الخاص على العام، وذكر النخل والرمان خصوصا في هذه الآية وفي غيرها لشرفهما على غيرها ولطول الانتفاع بهما، فإنهما يعني وجوه المنافع فيهما أكثر. ثم قال فيهن خيرات حسان، يعني خيرات الأخلاق وحسان الأوجه، فيجمع لهن والمقصود الحور العين أيضا بين جمال الظاهر وجمال الباطن، جمال الخلق وجمال الخلق، وهذه الصفة غير موجودة على كل حال في نساء الدنيا، قل أن يجتمع جمال الخلق والخلق، ولو جمع شيء من هذا فبعد بطن وسنين كما يقولون يذهب يعني نصف هذا الجمال ويبقى يعني شيء منه إن بقي، فالمتغيرات كثيرة، لكن في الجنة ثوابت يعني ما تزال تستمتع يعني بحيث لا ينقص، حتى أن كل ما عودت وجدت يعني البكارة وجدت الهناء والسرور. هنا قال فيهن خيرات حسان، يعني نساء الجنة مما أعد الله عز وجل للمؤمنين. ثم وصفهن حور مقصورات في الخيام، يعني حور، والحور بياض العين في أو السواد في البياض، يعني أجمل ما يكون مع سعة حور العين، العين يعني واسعات العيون، ومقصورات في الخيام يعني قصرت في خيمتها فلا يعني يراها أحد، لأنها قد قصرت طرفها على زوجها ومن حسنها قصرت طرفه عليها. ولا تفهم من هذا امرأة أنها ستبقى في الخيمة لا تخرج منها، تدح حبسة في الجنة سوف لا يكون. أما مقصورات في الخيام لا ينفي أنهن يخرجن للتنزه في حدائق الجنة ورياضها كما جرت العادة يعني بنات الملوك والمخدرة، لا ينفي كونها مخدرة يعني ذات خدر أنها تخرج ويعني تتفرج وتتفسح وتطيب لها رؤية الماء في الجنة ونحو ذلك، لكن المقصود حور مقصورات في الخيام يعني يقصرن أنظارهن ويقصرن أنظار أزواجهن. ولا شك أن الأولى فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن الأولى أقوى من قول حور مقصورات في الخيام، لأن الأولى قاصرة بنفسها بينما هذه قصرت بواسطة، فالتي قصرت بنفسها أولى من التي قصرت هناك. هنا قال مقصورات، هناك من جعلها مقصورة، لكن هناك قال قاصرات، قاصرات الطرف. نعم. قال الله عز وجل هنا لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا أيضا قريب من الذي مضى، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن التي هناك زيدت كأنهن الياقوت والمرجان وهنا اكتفي بذلك. ثم قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف يعني ما يبسط على وجه الفراش عند النوم الذي سماهن المحابس، المحبس يعني ما يبسط على وجه الفراش عند النوم، أنواع الفرش التي تكون على الأسرة ونحو ذلك. فيكون اتكاء هؤلاء أصحاب الجنتين على رفرف خضر يعني على المفارش والرفارف الخضراء والوساوب أو الوسائب التي أعدت في الجنة. وعبقري حسان، والعبقري يعني ما يبسط ويتكأ عليه، بسط خاصة لأهل الجنة، حسان في ألوان حمراء وخضراء وصفراء ثياب أهل الجنة. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والأمر كما قال المصنف رحمه الله قال وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، وذكر جملة من هذا ثم يعني بين أن الأمر كما ذكرنا سوف يشعر كل من دخل الجنة في أي ناحية منها وفي أي درجة من درجاتها أنه ليس أحد أعلى منه، كل واحد لا يرى أحدا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه. وعلى كل تقدير ففيها أي جنة بكل أنواعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ولهذا كان من أحسن مناسبة أن يختم السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني تبارك وعظمت بركته وجل اسمه وتقدست أسماؤه ذي الجلال والإكرام، يعني صاحب الجلال والإكرام، والرب سبحانه وتعالى ذو الجلال أي العظمة والعزة والإكرام يعني الإنعام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل طاعته وتوفيقه وجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول كيف الربط بين أن أهل الجنة يندمون على تقصيرهم وبين أنهم لا ينغصون في الجنة؟ يندمون على تقصيرهم ليس في الجنة لكن قبل الجنة، يعني لما يرى لما يبعث ويرى تقسيم الأنواط ومراحل وصور الحساب، ويرى أن من الناس من سبقه، وهذا وجه التحصر، يتحصر أن لم يكن ازداد في الطاعة حتى تكون يعني فرصته في رضا الله عز وجل أعلى، ويكون من الفرق المتميزة. فإذا انتهى حسابه وذهب به إلى الجنة سوف لا يتحسر، وسوف لا يتألم، وسوف لا يندم، ولا يذكر أي شيء مما كان من صور التنغيص، حتى أنه يؤتى يعني بأبأس أهل الدنيا ممن دخل الجنة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقسم يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، ولا رأيت شقاء قط. ينسى بؤسه وينسى فقره الذي كان في الدنيا، وألمه وأوجاعه وأمراضه وكل ما مر به، حتى من سكرات الموت وعذاب القبر إن ناله شيء، كل شيء ينساه ولا يذكر إلا النعيم. هذا من طبيعة الجنة، كما أن من طبيعة الدنيا النكد والكرب والكبد والمعاناة، مهما كان ملكا ومهما كان ممكنا فإنه لا ينفك عن تنغيص لابد في الدنيا. عكس ذلك الجنة لا يتصور فيها تنغيص. يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص شهر رجب بالصيام في أوله؟ لا، لم يرد خصوصية في شهر رجب أن يصام أوله أو أول ثلاثة أيام مثلا، أو يوم 27 رجب، أو أن الإسراء أصلا كان في رجب. الصحيح أنه لم يكن في رجب، وليس في رجب شيء مخصوص، لكن في شهر رجب فضيلة عامة، وهي أنه شهر حرم، والأشهر الحرم عموما لها فضل. النبي صلى الله عليه وسلم وصى به وقال صم من الحرم وأفطر. فإن كنت تخص شهر رجب بمزيد من الطاعة لكونه شهرا حراما ولو صمته كله أو عامته فلا بأس، أما إذا اعتقدت أن له مزية خاصة أو أن يوما معينا فيك أول يوم أو يعني 27 أو نحو ذلك، هذا ليس من السنة. يقول ما الحل في النمل الذي يوجد في المنازل، يعني مع ما ذكر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. حل النمل هذا يعني هذه عقوبة من جملة العقوبات، وما أكثر العقوبات، يعني ما عادش إلا النمل، ما الدنيا مليانة عقوبات. نحن عقوبة أن يسلط الله عز وجل عليك النمل فيفسد لك الطعام ويفسد لك المنام والفرش، ومهما حاولت ومهما فعلت. حتى في بيوت الملوك فيها نمل، يعني قدر لي أن رأيت بعض القصور العجيبة وجدت فيها نمل، وهي الدنيا كده طبيعة. تصور أن أي ملك من ملوك الدنيا ما عندوش نمل في بيته ولا عنده، ده يعني في غاية ما يكون من الهم والكرب، والنملة واحدة ممكن تطلع تضيع عليه الملك اللي بيضحك علينا به. نعم، هذه طبيعة الدنيا. إذا إن كان هناك من حل فليس إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت وليا لله أترى الله تعالى يعني يسلط عليك نملا؟ لا والله، يغضب الله عز وجل لك فيجعل النمل يملأ الدنيا إلا عندك، هو هذا الحل الذي بقي. أما تقولي بنرش وبنقتل وبنحارب وبنشمر، ما ينفعش كل هذا. لا، في واحد عمل قصيدة في النمل. لا، النمل أكل بعض الأطعمة التي كانت عنده فتأذى جدا، فعمل حرب بقصيدة كاملة في النمل، وجعل يخاطب النمل ويبين يعني قوته في نفسه، هيا بالمبيد في العلب رش الطعام وابدئي بشن الحرب وإلى آخر، وفي النهاية فيش فايدة. من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة، حديث موضوع وسيأتي في سورة القادمة، وليس في سورة الواقعة أيضا فضل خاص، وإنما كغيرها من السور، ولا في سورة الرحمن التي معنا أيضا فضل خاص وإنما كغيرها من الصور، ولا في سورة ياسين فضل خاص وإنما كغيرها من الصور. وحسب هذه الصور أنها كلام الله سبحانه وتعالى وما فيها من معان يعني طيبة، لكن تخصيص صورة بشيء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما لا يليق. لكن سورة البقرة لها فضل خاص، قل والله أحد المعوذات لها فضل خاص، سورة الملك لها استعمال خاص، نميز بين الصحيح وبين ما ليس بصحيح. هل يأنس الميت لزيارة أهله لقبره؟ ينتفع الميت بذلك، ينتفع الميت بدعاء أهله. ويأنس إن ذكر هذا في نص فالأمر أصله أمر غيبي، لكن بعض الناس يحب أن يمشي ويتتبع الغيبيات حتى يصل إلى معنى الأصل أنه لا يعرف، يعني ما طبيعة هذا الأنس، وهل يقوم يجلس ويلبس ويسمع ويقرب من الباب؟ احنا مالنا، هذا كله أمر غيبي، لسنا بحاجة إلى هذه التفصيلات. لو كان لنا حاجة بها لذكرها الله عز وجل أو بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ينفع الميت في الحقيقة وينفعنا نحن أنه ينتفع بالصدقة الجارية أو بالدعاء، هذا يكفينا. أما الإغراق في تتبع الغيبيات هذا مسلك غير صحيح. أفضل الصدقات الجارية للمتوفى أفضل الصدقة سقي الماء كما ورد، لكن الأمر واسع. إذا وجدت أن الناس جميعا يعني سقوا الماء ولم يعد حاجة في مكان معين فينتقل إلى ما فيه نفع. هل إرهاصات المهدي موجودة في زماننا الحالي؟ وهل احتلال قوات التحالف في الأرض العراق دليل على اقتراب ظهوره مصداقا للحديث لا تقوم الساعة حتى ينزل بني الأصفر بدابق والأعماق؟ وماذا عن معركة هرمجدة؟ واحد لسه قاري الكتاب بتاع المهندس هذا الجاهل، لسه قاري طازه ومطلع علينا بقى الأثر بتاع النعم. نعم، هذا يعني بعض الناس عندهم خبر في الفهم ويترك الأمور اللي ربنا عز وجل جعلها غيبية ويحاول هو ينزلها ويقول لك والله هيحصل كذا وكذا وكذا ويطلع من ذاته، يقول لك بس بعد حوالي 70-80 سنة، هو عارف انه مش هيكون عايش ويموت ويروح أجيال تيجي وأجيال تروح وما حصلش حاجة. هذه أمور غيبية، ليس لنا أن نحدد لا عمر الدنيا ولا علامات الساعة اقتربت ولا ما اقتربت. ولهذا الرسول لما سئل متى الساعة قال ماذا أعددت له؟ ما لك أنت وما له وما لكل أحد من هؤلاء المخرفين بأن المهدي هيجي يوم السبت ولا يوم الحد؟ طيب هو الساعة اقتربت كلها وكل شيء قبلها من باب أولى اقترب، فالواجب عليك أن تعد وأن تجتهد وأن تحذر وأن تخاف وأن تتقي، وحينئذ ليس هناك أي مصلحة لهذه الأسئلة. هل المهدي إرهاصاته وصل؟ إذا كان الرسول يقول بعثت أنا والساعة اللي بعد المهدي إرهاصاته ظهر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الساعة. فإذا كان مبعث بس من علامات الساعة يبقى كل الإرهاصات موجودة، لكن يكون تقضي إرهاصات يعني كمان إن شاء الله الصيف ده على الصيف ده منفعش، ما حصلش لسه الأمر يعني فيما يظهر لنا ما فيش. وبعدين المهدي يصلحه الله في ليلة، يبقى إزاي إرهاصاته؟ إذا كان الرسول يقول يصلحه الله في ليلة يعني في ليلة المهدي ينتقل نقل عجيبة بأمر الله عز يصلحه في ليلة. إذن قضية الإرهاصات وقوات التحالف وإن هيحصل كذا وكذا هذا يعني كل ما قرأته في هذا الكتاب يعني اضرب عليه، وكن مع أهل العلم الأسباب الكبار المسائل الكبيرة لا يتكلم فيها إلا الكبار، وإنما يعني أمثالنا ينقل كلام الكبار في المسائل يعني ما تحتمل أن ينقل فيه. أما يروح يعمل الكتاب 70-80 صفحة وخلاص يفهم الناس أن المسألة خلاص انتهت، يترتب على هذا أن الناس يعني يتركون أشغالهم وخلاص نشتغل ليه إذا كان المسألة وليه جوز أبحث عن عروس، ده المسألة خلاص يوم الخميس أو يوم السبت على أقصى تقدير بناء على هذا الكتاب، وأنا مجنون أروح أشغل نفسي في هذا معنى الذي يستفاد وهو معنى قبيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني حس على العمل مش حس على البطالة. هذا الذي أخرنا، لما الساعة تقوم وفي يدك فسيلة، طب الساعة قامت ونعمل والفسيلة دي عايزة كم سنة عما تطلع، لكن أنت أغرس اعذارا إلى الله اعمل. فبدل ما تقرأ هذه الكتب التي فيها نوع من الإحباط لا، اقرأ الأذكار وشوف انت ماشي على، شوف وردك محافظ عليه ولا مش محافظ عليه، شوف يعني ما كلفك الله عز وجل وانت مقصر فيه، هذا انفع لك. وهذا ابن عمه يقول من المعروف ان الذهب حرام على الرجال، فهل يجوز لبس اللؤلؤة والياقوت؟ هو انت شفت الياقوت اصلا عشان تقول يا جوز ان احنا تلبسه؟ طرف وفراغ. على كل حال اذا اتيتني بياقوتة أجيبك إن كان يجوز أنت. نعم، خليها يعني جواب عملي. كان الصحابة إذا سئلوا عن مسألة لم تقع يقول وقع هذا أم لم يقع، فإذا قال لم يقع يقول دعونا حتى يقع نتجشمه لكم يعني. وليس الآن فالإغراق في الأسئلة النظرية هذا ليس من حسن الطلب. إخراج الزكاة لأخ الصغير لإعانته على الزواج لأنه لا يملك عملا سيئا، لا بأس إعطاء الزكاة للأخ جائز ما دام هو مستقل، وأنت يعني لأن الأخ لا يجب عليه هذا مع أخيه، أما إن كان للابن أو للأب الأصول والفروع فلا يجوز على الصحيح، لكن أن تعطي أخاك من زكاتك خصوصا إذا كان يتزوج بها أو نحو هذا فذلك لا بأس، بل هذا من أعظم القربات، هذا فيه زكاة وفيه صلة رحم وفيه أنواع من الخير. قال الخطيب في الجمعة الماضية إذا كان المسلم ضيفا عند أخيه أو صديقه ونام فاحتلم فلا يقول له إذا أن اغتسل منعا للشك، ولكن يتوضأ ويصلي، هذا كلام غلط وخط، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم هذا الكلام على هذه الطريقة. كلما زرت أحدا وقال لك تفضل أنت عيش في ساعة هذه غرفة نام فيها وإحنا نايمين ربما في جناح آخر، فأنت احتلم تصلي بجنابة تقول لحسن يشك في من الحال، هذا خلط وجهل. وأجهل بما أن الخطيب يشوش على الناس في خطبة الجمعة بمثل هذا الكلام، لأن كل واحد ممكن بقى يجد نوع من واحد صاحي من كسلان شوية يقول لك والله ما أنا ممكن برضو جاري اللي قدامي ممكن المانع أنه يشك، فما أنا يعني ويبدأ والبطالة يعني إحنا يعني أسدت البطالة، كل واحد مش يبي يرخص لنفسه ولا يريح نفسه، هذا كلام غلط. إذا احتلمت فقل والله أنا أريد أن أغتسل، وما عندي مش لازم تقول له اغتسل ما تدخل مش داخل الحمام اغتسل والله يعينك، وانت لازم تعمل يعني إعلان. نحن نعيش في ساعة وفي رغد، نحن مترفون على فقرنا هذا، نحن مترفون. لو رأيت الأحوال التي كان يعيش فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، الأسطيع المدومة على الالتزام لكثرة المعاصي وعدم غض البصر والكلام الذي يعني كلنا نشتكي منه، ماذا أفعل؟ أريد أن أتوب ماذا أفعل؟ لو كنت صادقا لما سألت، لأنك تعرف الذي يريد أن يتوب عارف إزاي يتوب، التوبة هذه سهلة، إلجأ إلى الله عز وجل والله عز وجل يعينك على التوبة ويقبل منك توبتك، وتعرف أنك تصلي في الليل وتكثر الدعاء وتجتهد وتجاهد نفسك في الطاعات وفي ترك المعاصي، الجواب النظري ليس هو الإشكال، وإلا ما يعني لم تبك عين كما يقولون، الإشكال في الثبات والصبر وأن تكون رجلا بمعنى الكلمة فتفعل ما أمرت به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيت، لو أنهم فعلوا لكنهم لا يفعلون يسمعون الموعظة ولا يعملون به، أتراك وأنت أمام التلفاز تعلم أنه حرام ولا حلال، أتراك ما سمعت قبل ذلك أنه حرام هذه الفواحش والمنكرات، أتراك ما سألت وأجبت 20 مرة قبل هذا وسمعت 50 مرة ثم أنت مصر وأنت يعني بطال، لا تريد أن تتعب نفسك أو تجاهد نفسك أو في الوقت الذي تستسلم فيه الجواب، والله طلع الألم واكتب سؤال اخبط سؤال والشيخ يجاوب وانت ساند ظهرك، والله كلام جميل. طيب بعد الكلام، بعد الكلام لابد أن تكون رجلا فحلا عندك استطاعة وقوة وإرادة وصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكرتون الإسلامي بعد الله، الكرتون الإسلامي واحد بعد سؤال الكرتون الإسلامي ونسخ الاسطوانات، السؤال يبين الشخصية يعني جايب المسائل أما نسخ الاسطوانات فلا أدري. قضايا أرجو أن تشرحوا قضايا الإيمان والكفر كلها يعني، وأن تعرضوا الشبهات يعني ما هو قضاء الإيمان كلها والكفر كلها وبالمرة كمان الشبهات اللي تتعلق بها. التي يقولها مخالف أهل السنة والجماعة، وكمان كل الفرق اللي خلفت أهل السنة والجماعة. شوف هنا، وتنزيله على الواقع، وكمان تنزلها على الواقع. نعم. طيب، ولسه السؤال له تكمله. لو كان عندي زرار يعني ندوس عليه فيتم هذا لأجبتك والله، ولكن هذا صعب. فحتى نكون إيجابيين، في دروس في العقيدة. دروس العقيدة ما موضوعها؟ موضوعها نفس هذا الكلام، بيان قضايا الإيمان والكفر، وفي أثناء هذا تعرض الشبهات وتذكر الردود على أهل البدع، ويكون هذا على يحتاج إلى وعاء من الزمن على مدار 3 شهور 4 شهور 5 شهور، وأنت تواظب يوما بعد يوم، كل يوم تستفيد فائدة وتجاب عن شبهة. لكن الكلام العام هذا أنت ما قلت شيئا. نعم، تماما كالذي يقول للناس لابد أن ينتصر المسلمون، نحن متخلفون يا جماعة، افعلوا شيء للإسلام. كلما رأى افعل شيء للإسلام اجتهد، هو بيعملش أي حاجة. نعم، وربما يأتي الأذان ولا يدخل المسجد، بس هو افعل شيء للإسلام. والكل يوصف أحوال المسلمين، ولا أحد يعني يسعى سعيا إيجابيا في تغيير الواقع. كلام، كلام في كلام في كلامه. كيف ينظر الإسلام إلى راتب الزوجة؟ نعم، راتب الزوجة، أنت تقول راتب الزوج هو ملك للزوج، إن سمحت الزوجة وأعانت زوجها فلا بأس، لكن لا يجب عليه. خروج المرأة لدروس العلم والأسواق، الأصل المرأة لا تخرج كثيرا، هذا الأصل. وفي الأزمنة التي فيها الفجور والفحش يزداد هذا الأمر، فلو استطاع الزوج أن يعلم امرأته لكان هذا أولى من خروجها إلى المسجد. لو قال لها لا تخرجي وأنا أعلمك، فلماذا تخرج؟ لكن لو عجز عن تعليمها واضطرت إلى الخروج، فإنه أيضا يتابعه، أين تخرجين ومع من تجلسين ولمن تسمعين. لأنه في الحقيقة الظواهر ليست كلها حسنة في زماننا، قد تكون المرأة تخرج إلى المسجد وترجع من المسجد، وقد تخرج في غضب الله وترجع في غضب الله، تخرج أقل شيء بلباس غير منضبط، نقاب يحتاج إلى علقة ساخنة، لو أن الرجل يعني أنصف كثير من النقابات لا يصح الخروج به، فهذا تخرج تؤذي الناس وترجع تؤذي الناس. وقد يكون الدرس يعني قد تعطيه امرأة، وامرأة يعني جاهلة ولا تحسن، أو رجل ولا يحسن بحث قضايا النساء، وقد يكون المرأة تجلس ولا تسمع الدرس، وهذا غالب في النساء، تروح المسجد وما تسمعش الدرس، ما راح تعمل ايه؟ راح تسمع الدرس. طب وما ايه بيحكي؟ ما تسمعش الدرس، وما اللي بتعمل ايه؟ بيتكلموا مع بعض نساء، وليت الكلام يعني فيما يفيد. قد ترجع واذا به يعني واذا بها يعني قد انقلبت على زوجها. ليه؟ واحده صاحبتها قالت لها هو انت ما غيرتيش وما جبتيش وانت سايباها كده يا شيخ؟ وده ينفع؟ تروح تقول له لا، ما احنا عايزين نغير وعايزين نجدد وعايزين. ثمرت الدرس. نعم، وقد يعني تغتاب داخل المسجد، وهذا مع الاسف يعني لا نقول تفكه، هذا الغالب. هل تتصور ان هذا الغالب؟ والله هذا الغالب، وهذا الاصل. اقل من هذا القليل الذي هو صحيح والذي يؤتي ثمرة، لكن اغلب يعني ما. ولهذا اذا استطعت الا تخرج المرأة وانت تعلمها وتتابعها بنفسك فكان هذا اولى ولا بد. حكم الشرب من القلة كمان، والشرب من الاواني المظلمة. توكل على الله. نهى عن الشرب من إناء واحد، يشرب من إناءين مع بعض يعني. لا، هذا شيء ثاني. المقصود من هذا النهي عن الشرب من فيه السقاء يعني من فم القربة، هذا ليس لذاته، وإنما لما قد يترتب عليه من أن بعض الناس يتقزز أو يتقرف أو نحو ذلك. إنما الأمر واحد عنده قلة بتاعته عايز يشرب منه خلاص، مفيش ناس. إنما واحد يعني قد يترتب على هذا نوع من فالنهي هنا للكراهة وليس للتحريم لهذه العلة. إذا انتفت هذه العلة الأمر واسع. نعم. هذه علة ثانية أنه قد تكون مكشوفة ويقع فيها أي شيء، هذه أمور خارجة عن أصل المسألة. إذا الخطأ في السؤال هو لو سئل عن ما ورد في هذا الأمر وما حكمته، لكن لما يتقال كده حكم الشرب في الأواني المظلمة أو في الكلة، نعم حكم الحضانة والمدارس الخاصة الابتدائي والإعدادي، هي حكم الحضانة يعني مدارس والمواد التي تضر تاريخ الفراعنة ونحو ذلك والاختلاط بين الأبناء، يعني كأنه يقول يعني طب ما بلاش نودي الأولاد المدرسة، مع هذا غير صحيح، الولد يذهب إلى المدرسة ويتعلم، وإن كان هناك تغيير في مناهج التعليم ويعني كبائر ارتكبت في حق هذه الأمة، إلا أن يفترض الإنسان يكون عنده وعي، الوالد يكون عنده وعي والمدرس يكون عنده وعي، والإشكال دائما ليس في المنهج وإنما في المعلم، يعني أسوأ منهج مع معلم جيد يمكن أن يعطي ثمرة أحسن من أحسن منهج مع معلم موظف مع الأسف الشديد سوف لا يقدم شيء. أهم شيء المعلم، إذا كان المعلم يعني محتسبا فلا عليك بما يوجد في الكتاب، ويعرف كيف يجنب الأولاد يعني الشرور وكيف يقبح لهم الباطل ويسفه لهم الشرك وأهله ويلمع لهم يعني النجوم الحقيقيين في المجتمع وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والفضل بخلاف أهل الفن والكرة ونحو ذلك. هذه مهنة ووظيفة وهي أشرف وظيفة، وظيفة المعلم هذه وظيفة الأنبياء، وبالتالي ليس هذا مانع من أن الواحد يذهب بأبنائه إلى المدارس عموما. أما الاختلاط ونحو ذلك إذا أمكنك أن يكون مدارس مختلطة فهذا ينبغي وهذا أحسن، بل هذا الواجب. التجارة في الهدايا ونحو ذلك جائزة، شرط أن يكون السلعة جائزة، يعني واحد تجر في الهدايا، الهدايا بتكون يعني أشياء مباحة فهي مباحة، وبتكون أشياء غير مباحة فهي غير مباحة، هذا على حسب. وأما الجلسون على القهوة والسلام عليهم على حسب المصلحة، إن وجدت أن في هذا مصلحة قد تسلم عليه مرة بعد مرة وفي المرة الثالثة تدعوه أو تأخذه معك إلى المسجد ونحو ذلك فلا بأس. وقد يعني ترى على حال تكره أن يعني تعينه عليها ولا يظهر لك مصلحة فتغض الطرف فلا بأس، أنت فعلت هذا بنية وفعلت هذا بنية واحتسبت السلام أو احتسبت ترك السلام، المهم أن يكون لك قصد. عدم حضور أفراح الأقارب يعني هل فيه صلة قطع للرحم؟ لا، إذا كان الفرح يعني مشروعا فالواجب المشاركة وهذا من المشاركات الوجدانية، أما إذا كان أمور محرمة وطبل ورقص واختلاط وفحش وفجور فالواجب ألا تشارك، ومن يعني أبى فليضرب رأسه في أقرب عمود. نعم. لكن من الحكمة أنه بعد انتهاء الفرح تذهب وتبارك وتقول يعني تعظ وتنصح حتى لا تقطع، لكن لا تشارك في الشر. نعم. لبس اللون الأحمر والأصفر أو ما خالطه للرجال، ينهى الرجل عن لبس الأحمر الصافي الخالص، الأحمر الأحمر، أما الأحمر الغامق أو الأحمر اللي فيه خطوط ونحو ذلك فالأمر واسع. الوصلة التلفزيونية واستغلالها بطريقة صحيحة، الجواب النظري يجوز، الجواب النظري كان يستغلها استغلال صحيح، يعني يقول أنا طول اليوم 24 ساعة قناة المجد إما في القرآن وإما في صحيح والله جيد، لكن دلونا على هذا الرجل قبل ما تعمل كده، اسأل الناس اللي حطوا الوصلة حتى من الناس الطيبين المحترمين، لو لقيت واحد صدق في هذا فيمكن، وأنا لا أعلم أحدا صدق في هذا، لا أعلم إلى اليوم رجلا صدق فإنه أدخل هذا التلفاز على هذه الطريقة وأمكنه الله. حتى الذين قالوا لأجل الأولاد أول من يصر عليه الولد كله على طول ما فيش إلا الحاجات دي ما فيش يعني شوية طب ما تخليك بعيد أحسن الأول هذا أحسن. لكن نظريا إذا يعني أمكن أن تستفيد من هذا الخير مع تجنب كان هذا عمليا يحتاج لناس غير الناس لأن الإنسان مركب فيه الشهوة أنت نفسك وأنت تدعو الناس إلى هذا. نحن جماعة نخطب خطب بلاش تلفزيون وبلاش كذا وبلاش كذا وفي لحظة سرقة من الشيطان لعدم العصمة وليس في بيوتنا وحال التلفزيون ولا حاجة لكن نروح مثلا في عيادة الطبيب ولا نروح نشتري من أي محل ونلاقي صورة بتلاقي نفسك نظرت وبعدين طبيعة الإنسان هكذا ما يستطيع أن هو فهذا هذه الأشياء لها أثر السحر والساحر كافر يقتل. الأكل والشرب أثناء عيادة المريض عند المريض يفقد ثواب العيادة؟ لا هذا كلام ليس له أصل. إذا ذهبت إلى مريض وأنت تعوده وهو أصر أن يقدم لك يعني طعاما أو شرابا أو ضيافة فالأمر واسع. وقد يقال إنك لو لم تأكل ولا لم تشرب عنده قد يؤذيها وقد يمرضه لأنه يكره أن أنت قد يسيء الظن بك أن تترفع عليه أنت لا تريد أن يعني تعطيه أجر هذا الأمر فليس في هذا. ومن يعني تصور شيء من هذا فإن كنت سمعت شيئا في هذا قد يكون الكلام فهم خطأ ممن قال قد يكون القائل لأنه تكرر هذا السؤال قصد يعني لا ينبغي إيذاء المريض وتكليف المريض هذا صحيح أنت جاي تزور وتعود ولا جاي ترهق هذا صحيح. لكن هذا أن المريض من عاداته أن كل من جاء يعني يأخذ شيئا ولو يسيرا من مشروب أو مطعوم أو نحو ذلك فالأمر واسع ولا ينقص هذا الثواب إلا إذا ذهبت لأجل أن تأكل ينقص الثواب. تقول الله فرصة روح أزور المريض وهو أتغدى ولعل ربنا عز وجل يعني يرزقنا. نعم هذا يمكن أن يتصور نقص أنك ما ذهبت في الحقيقة للمريض. لكن لو أمر اتفاقي قدم لك شاي ولا حلوى ولا نحو ذلك أمر واسع. سيقول إمامة المرأة للرجل ولا تقول إمامة الخنثى للرجل أيضا. بالنسبة إلى العمليات التي تعملها المرأة فتصير رجل هل يجوز إمامتها؟ أنت شغل نفسك موضوع لي يا أخي لما تبقى هي تصير رجل يبقى هترتب لها أحكام الرجال. وعلى كل حال ما تزعلش اكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.